حبايب الحلوين، كان يا ما كان، كان في زمان اتنين صيادين في يوم من الايام راحوا يصطادوا، بس في اليوم ده الشبك ما اصطادش. طول النهار كل واحد في الاتنين يرمي الشبكة ما تطلعش ولا سمكة، والدنيا قربت تبقى بالليل، والصيادين الاتنين قالوا نرمي الشبكتين آخر مرة ونشد الشبكتين آخر مرة، وإن ما طلعش سمك لنا يعود علينا ربنا بكرة. والصيادين الاتنين رموا الشبكتين، والصيادين الاتنين شدوا الشبكتين، والغريبة العجيبة طلعت سمكة، لكن السمكة طلعت في شبكة مين ما تعرفش. أهم الصيادين الاتنين بصوا شافوا السمكة طايرة في الهواء نازلة على الأرض. أول الصيادين جري على السمكة وقال شبكتي هي اللي جابت سمكتي، وأول الصيادين جري ومسك السمكة من ديلها، وتاني الصيادين هو التاني قال لا شبكتي هي اللي جابت سمكتي، وتاني الصيادين جري ومسك السمكة من راسها. الصياد ده يشد والصياد ده يشد، ده يقول سمكتي واللي جابتها شبكتي، وده يقول سمكتي واللي جابتها شبكتي، ده يشد من الناحية دي وده يشد من الناحية دي، ده يقول سمكتي وانا اللي مسكتها من ديلها، وده يقول سمكتي وانا اللي مسكتها من راسها. اهو ده يقول وهو ده يقول، لكن يا ترى هيفضلوا يتخانقوا كده على طول؟ الصيادين الاتنين قالوا الدنيا بقت بالليل، اول مخلوق يفوت يعدي علينا نكلمه ونحكمه، السمكة دي سمكة مين؟ اللي مسكها من الراس ولا اللي مسكها من الديل؟ والصيادين الاتنين استنوا، اول مخلوق عد عليهم مين؟ مش بني ادم من البني ادمين، لكن اول مخلوق فات عليهم كان هو الديل. كلموه وحكموه وقالوا له احكم بينا احنا الاتنين يا ديل، السمكة دي سمكة مين؟ اللي مسكها من الراس ولا اللي مسكها من الديل؟ ضحك الديب في سره وقال الأصحاب لما يتخانقوا مع بعضيهم يخسرتهم، ايه اللي هيفضل ليهم؟ والصيادين الاتنين قالوا للديب احكم وخلصنا، الدنيا بقت بالليل، السمكة سمكة مين؟ اللي مسكها من الراس ولا اللي مسكها من الديل؟ الديب قال لهم لو حكمت بينكم يمكن ما يعجبكوش كلامي، لو عايزيني احكم بينكم احلفوا قدامي، اللي احكم بيه يمشي، يا اما كده يا اما محكمش. والصيادين الاتنين حلفوا الحلفان. الديب ضحك وقال اللي مسك السمكة من راسها تبقى الراس من نصيبه، واللي مسك السمكة من ديلها يبقى الديل من نصيبه، واللي يرجع في حلفانه يبقى العيب عيبه. عملها الديب في الصيادين الاتنين، اول صياد غصب عنه اخد الديل، وتاني الصيادين غصب عنه اخد الراس، والديب هو اللي اخد السمكة. راح الديب يجري على الثعلب، قال للثعلب تعالى يا ابن عمي، اضحك يا ابن عمي، مكرت على اتنين صيادين وضحكت على عقلهم واخدت منهم سمكة. ضحك الثعلب في سره وقال سمكة سمكة، هي السمكة فين؟ الديب قال له اهي. الثعلب لف وفات حوالين السمكة 7 لفات وقال للديب غريبة يا اخي، اديني عشت قد ما عشت، واديني شفت قد ما شفت، واديني كلت قد ما كلت، عمري ما شفت سمكة من غير راس ومن غير ديل. لا لا لا لا لا، مش ممكن دي تكون سمكة، عايزني اصدقك روح هاتلي راسها وروح هاتلي ديلها. الديب قال للثعلب سهلة، زي ما ضحكت على الصيادين الاتنين وجبت منهم السمكة، اروح اضحك عليهم تاني واجيب لك ديل السمكة وراس السمكة، ان شاء الله بس تصدقني. والديب ساب السمكة ومشي. الثعلب لف وفات حوالين السمكة 7 لفات وقال علشان تكمل الحكاية السمكة دي اكلها في عشاي. الديب سام السمكة ليا، اكلها ايه، مقلية ولا مشوية؟ ورجع الثعلب وقال مشوية مقلية، أديني ضحكت على الطيب والسمكة ليا ليا، أروح أجيب حبة حطب والثعلب راح يجي بالحطب. القطة شمشمت ولا نونوت ولا تكلمت، إنما نطت وأكلت السمكة. رجع الثعلب بالحطب، قال له السمكة فين؟ فين السمكة؟ رجع الديب يقول، قال له السمكة فين؟ فين السمكة؟ حلوين. سيدنا البغدادي من بعيد ضحك وقال، الصيادين اتخانقوا، ضحك عليهم الديب. الديب عمل مكار، ضحك عليه الثعلب. الثعلب عمل مكار، راحت عليه السمكة. ما انا من زمان قلتلكم، ان مكرتوا ايه ما مكرتوا المكار يخسرته. ما انا من زمان قلتلكم، شيلوا من الناحية دي، حطوا من الناحية دي، اسمعوا كلمة عمكم البغدادي، ايه حادي بادي.